بتطلع تغطي النظر عن الامر. فدل ذلك على ان الامر لا يستلزم الاراده. اذا لو اراد الله الامام من ابي جهل لامن ولا لا؟ لكن الامر لا يستلزم عندهم الاراده، فقد يقع وقد لا يقع. فخلطوا الان، فهم نظروا الى الاراده الكونيه فقط وانها واقع وان هذا هو الواقع. هو ما يقع هو اراده الله. طيب ومراد، اذا الاراده عندهم الامر لا يستلزم، فقد يامر الله طيب امرا وهو لا يريد ان يقع. طيب والاشاع والمعتزله نظروا الى الاراده الشرعيه، فقالوا لا بد ان يتبع الامر الامر الاراده، فما امر الله به اراده. طيب المعصيه هل يريد الله؟ شرعيا هذا فارتبكوا هنا. فقالوا ان العاصي يعصي الله، تعالى الله عن قولهم، رغم اراده الله. جيد. فجعلوا للعبد خلقا به، ولا لا؟ اذا قالوا بخلق افعال العباد، فرتبوا وقالوا ان الله يقع في كونه ما لا يريد، يقع في كونه ما لا يريد، فرتبوا عليه هذه الاستطرادات الشنيعه. واهل السنه فرقوا بين الاراده الكونيه والاراده الشرعيه، فالمامور به اراده كونيه فانه لا بد ان يتبع الامتثال والوقوع، اما الاراده الشرعيه فالامر في الاراده الشرعيه لا يلزم منه الامتثال. طيب الان نقرا، وبهذه المقدمه ان شاء الله تكون المساله واضحه. ما نقرا يا شباب؟ تفضل. ولا يشترط في كون الامر امرا. نعم. طيب بسرعه يا شيخ، اخر واحد استاذن. ثلاثه اكثر الجمع. ها؟ ضروري. وشو؟ ضروري. طيب بسرعه. خليه يخرج عود بسرعه يا شباب. ولا يشترط في كون الأمر أمرا إرادة الآمر في قول الأكثرين، وقالت المعتزلة إنما يكون آمرا بالإرادة. طب اكتبوا حتى نفهم هذه، اكتبوا هل يشترط في الأمر، يعني تصور المسألة، هل يشترط في الأمر إرادة، هل يشترط في الأمر إرادة الآمر إيقاع الفعل المأمور به أي أن يمتثل المأمور أو لا؟ إرادة الآمر. نعم، هذا المقصود بالإرادة هنا. أي ماذا إيش؟ يعني إرادة الآمر إيقاع الفعل من المأمور والامتثال، هل لا بد هذا الاشتراط؟ فالمعتزلة قالوا نعم، إذا أمر الله أمرا فإنه يريد، فلا يكون أمرا إلا إذا أراد الله الامتثال من هذا المأمور، فلا يأمر مثلا الله عز وجل، فلا الله عز وجل إذا أمر أبا جهل بالإيمان فلا بد أن يريد منه أن يقع هذا في الوجود. إذا ما أمر، فلذلك هم هذا اللازم عليهم، لان ابا جهل لم يؤمن، فقالوا اذا ما في اشكاليه هنا، لم تكن. فكيف نفسر الموضوع؟ العبد يخلق فعلا مستقلا عن الله، مستقلا عن الله. طيب اما هذه الاراده المقصوده هنا، والا هناك ارادات اخرى ليست داخله في هذا الموضوع، يعني اذا اراده صيغه الامر، طيب إرادة صيغة الأمر وأن المتكلم يقصد الأمر، هذا بالإجماع لا بد منه. لذلك الناعم الناس إذا تكلم بالأمر فهو لا يريد الصيغة، وإنما هو يهدي هذيانه، فلا يسمى أمرا، هذا بالإجماع، هذا بالإجماع لا يسمى أمرا، فلا بد من إرادة صيغة الأمر. لكن ليس المقصود هنا الصيغة، وإنما المقصود هنا إرادة الامتثال من الأمر. هل هذه شرط في الأمر فلا يسمى الأمر أمرا إلا إذا أراد الآمر من المأمور أن يمتثل أو لا يشترط؟ هذه المسألة. نعم. وحده بعضهم بأنه إرادة لا يشترط في كون الأمر أمرا إرادة الآمر في قول الأكثرين. طيب، هذا على قول من؟ هنا ابن قدامة خلط الموضوع، يعني لو أنه فصل مثلا في قضية الإرادة الكونية والإرادة الشرعية فكان جيد، فكان جيد وقول الأكثرين. لكن هذا القول بهذا الإطلاق هو قول الأشاعرة. هذا القول الأول يعني؟ نعم، القول الأول بهذا الإطلاق هو قول الأشاعرة. لكن لا يظهر ابن قدامة، لكن لما كان هو يختصر المستصفى والغزالي أشعري فكأنه يعني أطلق الأمر كما أطلقه صاحب المستصفى. نعم، هذا هو القول الأول. نعم، القول الثاني. وقالت المعتزلة إنما يكون آمرا بالإرادة، يعني إرادة إيش؟ إيقاع الفعل. نعم، إيقاع الفعل من المأمور والانتفاع. إيقاع الفعل من المأمور والانتفاع، وليس إرادة الأمر بصيغته. لا، هذا بالإجماع أنها شرط. أيوة. طيب، عندما قالوا إنما يكون أمرا بالإرادة، قال وحده بعضهم بأنه إرادة الفعل بالقول على وجه الاستدعاء، على وجه الاستعلاء، أضافوا كلمة إيش في التعريف؟ إرادة. إرادة أضافوا، إحنا عرفنا الأمر ما هو استدعاء ولا الفعل. هم قالوا إرادة الفعل حتى يتوافق مع مذهبهم، حتى يتوافق مع، فلذلك وحده بعضهم بأنه إرادة الفعل. هذه إرادة صار تحتها خط مقصودة، حتى يتوافق مع قولهم بأنه بأن الإرادة إرادة الامتثال شرط في الأمر. إذا قال إرادة الفعل بالقول على وجه الاستعلاء. نعم. قالوا وحده بعضهم بأنه إرادة الفعل بالقول على وجه الاستعلاء، قالوا لأن الصيغة مترددة بين أشياء فلا ينفصل الأمر منها مما ليس بأمر إلا بالإرادة. هذا دليلهم الأول. دليل القول الأول. لا، دليل القول الثاني المعتزلة. هذه أدلة المعتزلة، لأن الصيغة مترددة بين أشياء، وسبق معنا ما هي الأشياء؟ الوجوب، الندب، التهديد، التسوية، التمني، هي مرددة بينها. طيب كيف نعرف صيغة الأمر منها؟ بالإرادة. لا تتميز صيغة الأمر عن هذه الصيغ إلا بإرادة، بإرادة الآمر الامتثال من المأمور وإيقاع الفعل. إذن عندهم لا تتميز صيغة الأمر من هذه الصيغ إلا بإيش؟ في الإرادة، إرادة الأمر إيقاع الفعل من المأمور والامتثال. واضح؟ نعم. هذا دليله الأول، هذا تحكم. نعم، ولأن الصيغة، ولأن الصيغة، هذا دليلهم الثاني. ولأن الصيغة إن كانت أمرا لذاتها فهو باطن بلفظ التهديد أو لتجردها عن القرائن، فيبطل بكلام النائم، فيبطل بكلام النائم النائم والساهي. فثبت أن المتكلم بهذه الصيغة على غير وجه السهو غرضه إيقاع المأمور به، وهو نفس الإرادة. طيب، يعني هم قالوا هنا ولأن الصيغة إن كانت أمرا لذاتها فهو باطل. لماذا باطل؟ لأن الصيغة لا تدل فقط على الأمر، فإنما تدل على التهديد والإيجاب وغيرها من الصيغ. طيب، فالصيغة بذاتها لا تكون فقط أمرا، فهي تدل على عدة أمور. طيب، أو لتجردها عن القرائن فيبطل بكلام النائم والناس، لأن النائم والناس قد ترث منه لفظ صيغة الأمر ومتجردة عن القرائن، ورغم ذلك لا تدل على الأمر. جيد، إذا ماذا بقي؟ الإرادة هي التي تدلنا على أن الصيغة مرادة للأمر، فثبت أن المتكلم بهذه الصيغة على غير وجه السهو غرضه وإيقاع المأمور به، وهو نفس الإرادة. نعم، إذن لم تبقى إلا الإرادة. هذا من باب السبر والتقسيم. استمرت الخلاف بين المعتزلة والأشاعرة. طب خلينا نكمل، أنتم درستم الخلاف، التكليف ب وهذه التكليف بما لا يطاق لوحدها، هذه ترتبت عليها مسائل كثيرة. ثم هذا المسائل مترتبة على هذا من باب بناء الأصول على الأصول، هذه تلك مبنية على هذه في رسالة ماجستير كاملة في المسائل المترتبة على التكليف بما لا يطاق. ولنا أن الله القول الأول، ولنا أن الله أمر إبراهيم عليه السلام بذبح ولده ولم يرده منه، وأمر إبليس بالسجود ولم يرده منه، إذ لو أراده لوقع، فإن الله تعالى فعال لما يريد. نعم، قال دليل من الوقوع، إبراهيم عليه السلام أمر الله بذبح ولده، لكن هل أراد الله بهذه الصيغة صيغة الأمر؟ طيب، هل أراد الله أن يوقع إبراهيم عليه السلام الذبح؟ هل أراده؟ لم يرد، ورغم ذلك أمر، هي أمر. طيب، قوله ولم يرده، هل عدم الإرادة كونية أو شرعية هنا؟ كونية. كونية. الله عز وجل لم يرده كونه، لكن أراد من إبراهيم الامتثال ولا لم يرد؟ أراده شرعا. عندنا الامتثال، يتبع المحبة، هي إرادة شرعية. فلم يرده كونا، لأن الله لو قدره كونا لوقع وذبح إبراهيم إسماعيل، لأن إرادة الكونية لكن لم يرده كونا وأراده شرعا. نعم، ثم نعم يعني وأمر إبليس بالسجود ولم يرده منه كونا، إذ لو أراده يعني كونا لوقع، فإن الله تعالى فعال لما يريد. فتلاحظون هنا أن الأدلة منصبة على الإرادة الكونية، وهذا نظر الأشاعرة هناك في الإرادة الكونية، ونظر المعتزلة في الامتثال وهي الإرادة الشرعية، ونظر أهل السنة إلى الاثنين. واضح لذلك أدلة المعتزلة تلاحظون فيها قضية الامتثال، الإرادة يقصدون بها الامتثال، وهنا يقول لم يرده يقصد كون، فنظرهم في جهة واحدة. نعم، دليل ثاني. نعم، أن الله تعالى أمر بأداء الأمان الأمانات بقوله إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها، ثم لو ثبت أنه لو قال والله لأؤدين أمانتك إليك غدا إن شاء الله فلم يفعل لم يحنث، ولو كان مرادا لله لوجب أن يحنث، فإن الله تعالى قد شاء ما أمره به من أداء أمانته. نعم، وهذا أيضا إن الله يأمركم فهنا أمر لأداء الأمانات. طيب، إلى أهله، ثم لو ثبت أنه لو قال الله لأؤدين أمانتك إليك غدا إن شاء الله، إن شاء الله هذا استثناء ولا لا؟ فلو كانت الأمر يتبع لا بد من إيقاع الفعل من المأمور به، فإنه لو لم يؤديه غدا فإنه يجب أن يحنث، لأنه يجب عليه أن يوقع المأمور به، لكنه في الواقع لا يحنث ولا لا؟ لأنه استثنى، فلما استثنى جاز له عدم إيقاع الفعل، ولو كان المقصود أن الأمر يتبع الإرادة لوجب عليه لكان لألزم عنه الحنف، لقال لوجب أن يحنث، فإن الله تعالى قد شاء ما أمر به من أداء أمانته، لأنه يكون هذا المعنى أن الله أراد منه إيقاع الفعل، فإذا لم يوقع يكون قد حرم. وفي الواقع أنه لو استثنى فيجوز له أن لا، فإنه يكون غير حارم. فلا، قد يكون آثماً بعدم الوفاء بالعهد، لكن هل نرتب عليه الكفارة؟ لا نرتب عليه كفارة لوجود الاستثناء في يمينه. نعم. هنا الاستثناء يعني إلا إن شاء الله، فهنا فإذا جاء الغد ولم يؤديه فهو يعني ما شاء لا، فهو استثناء. هنا بعد الاستثناء كأنه قال أنا أؤديك إلا أن شاء الله ألا أؤديك، ذاك يسمى استثناء، يسمى استثناء لأن فيه معنى الاستثناء. نعم. دليل آخر. ودليل آخر. دليل الثالث. دليل آخر أن دليل الأمر ما ذكرنا عن أهل اللسان، وهم لا يشترطون الإرادة. نعم، أهل اللسان هذا إجماع منا، كأنه قال في الأول إجماع الفقهاء، والدليل الثاني كان من باب إجماع الفقهاء، والدليل الثالث من باب إجماع أهل اللسان، فإنهم لا يشترطون في الأمر الإرادة حتى يسمونه أمرا. نعم، فيسمونه أمرا مطلقا. ودليل آخر أن نجد الأمر متميزا عن الإرادة، فإن أقصد بذلك قبل أن أذكر المثال أن قد تأمر أمرا وأنت لا تريد إيقاع. في الواقع في كلام الناس وحديثهم وما يشعرون به أنهم قد يأمرون الشخص بالأمر وهم لا يريدون منه أن يوقع هذا الفعل، وإنما يريدون مثلا امتحانه، يريدون يعني ماذا يفعل أو غيره، ولا يريدون منه أن يوقع هذا. فالإرادة نجدها متميزة عن الأمر، وإذا تميزت الإرادة عن الأمر فلا تكون شرطا له. طيب، لأن الأمر يوجد بدون الإرادة، وهذا خلاف معنى الشرط. نعم. فإن السلطان لو عاتب رجلا على ضرب عبده فمهد عذره بمخالفته أوامره، فقال له بين يدي ال... صح زميلك هذا معنى شيخ. نعم. فقال له بين يدي الملك أسرج الدابة، وهو لا يريد أن يسرج لما فيه من خطر الهلاك للسيد، ولأنه قصد تمهيد عذره ولا يتمهد إلا بمخالفته وتركه امتثال أمره، وهو أمر لولاه لما تمهد العذر. وكيف لا يكون أمرا وقد فهم العبد والملك والحاضرون منه الأمر؟ فما الاشتراك فأما الاشتراك هذا المثال قبل فأما الاشتراك، إذن هذا المثال فيه تميز الأمر عن الإرادة. فالسيد يريد أن يبين للسلطان أن هذا العبد إنما عاقبه لأنه يعني يخالفه في بعض الأمور ولا يمتثل. فيقول له مثلاً فيقول له أمام السلطان أسرج الدابة، والسيد يريد أن يثبت للسلطان أن هذا العبد يخالفه، فهو لا يريد من العبد أن يسرج الدابة، ورغم ذلك هو أمر عندهم. فإذا لم يمتثل العبد تمهد العذر للسيد بضرب عبده، فالسيد يريد أن يثبت للسلطان أن هذا العبد لا يمتثل، ورغم ذلك أمره، فهو لا يريد منه الامتثال، لا يريد منه الامتثال، وإنما يريد أن يرى السلطان أن هذا العبد دائما يخالف ويمتثل طيب يخالف أمره. هذه مشكلته مع السلطان بينه وبينه. ها؟ يأتي بدليل آخر يعني ليش ضرب هذا العبد. طيب، فهو الآن هو يخرج من المشكلة. فإذا كان العبد يعني امتثل هذه مشكلة ثانية، في خطر. نعم، في خطر، فقد يأمر القاضي يعني ب أو السلطان بحبسه أو. طيب، فأما الاشتراك في الصيغة الآن يجيب عن إيش؟ عن أدلة التي قالوا فيها أن عندما قال أن الصيغة مترددة بين أشياء، يجيب عن دليلهم الأول. نعم، فأما الاشتراك في الصيغة، فأما الاشتراك في الصيغة فقد أجبنا عنه. وين أجبنا عنه؟ وين أجبنا عنه يا شباب؟ نعم، في المسألة السابقة فقد أجاب وأثبت أنه إيش؟ أنها تدل على على الأمر. أما تلك الاحتمالات النادرة الوقوع فلا ينظر إليها، وأن الاشتراك خلاف الأصل. نعم. ولأننا قد حددنا الأمر بأنه استدعاء الفعل بالقول، ومع التهديد لا يكون استدعاء. لا، أمام قول ما التهديد، فإننا قد عرفنا الأمر بأنه استدعاء الفعل بالقول، والتهديد لا يقصد به استدعاء الفعل. طيب التهديد اعملوا ما شئتم، هو لا يقصد يعملوا ما شاءوا. طيب هنا يقصد إلقاء الفعل وطلب الفعل واستدعاء الفعل، فلا تقل فيها. نعم. وهذا الجواب عن الكلام الثاني، فإنا نقول هي أمر لكونها استدعاء على وجه الاستعلاء، ويخرج من هذا النائم الساهي فإنه لا يوجد على وجه الاستعلاء، والله أعلم. نعم، بس وقت شرط على لهذا، عندما قالوا هنا النائم الساهي فإنه يبطل بكلام النائم والساهي، لفظ التحديد أبطله. هذا الجواب طبعا الدليل الثاني. طيب التهديد أبطله لأنه قال أن الأمر قد عرفناه بأنه استدعاء الفعل، والتهديد ليس فيه طلب استدعاء الفعل. أما النائم الناس، طيب ما الجواب عن النائم الناس؟ يقول أنا أيضا قلنا في التعريف استعلاء، والاستعلاء هي صفة في الكلام، وهذه الصفة لا بد لها من الإرادة حتى تتحقق، ولا لا؟ وكيف تتحقق هذه الصفة من النائم؟ هل ممكن أن تكون له إرادة بأنه يورد الكلام بصيغة معينة تدل على الأمر؟ هل ممكن؟ وليس له نية وليس له إرادة، وإنما هو نائم أو ساهم، فبالتالي لا يمكن أن فلا يدخل في تعريف الأمر أصلا. كلام الساهم والنائم لا يدخل في تعريف الأمر أصلا، لأن الأمر يشترط فيه الاستعلاء، والاستعلاء لا بد فيه من النية، ولا نية لا لساهم ولا لنائم، حتى نقول والله هو تكلم بهذا الكلام على جهة الاستعلاء. واضح شاب؟ طيب كلام أهل السنة والجماعة ما هو إذن؟ جمع بين قولين. نعم، نجعل كلام الأشاعرة في الإرادة الشرعية، ونجعل كلام الأشاعرة في الإرادة الشرعية، والأشاعرة في الإرادة الكونية. فالإرادة الكونية لا بد لها من الوقوع، فالإرادة فالأمر لا بد فيه من الوقوع، أما الإرادة الشرعية فقد تقع وقد لا تقع، فهي تتبع المحبة وتلك تتبع العلم، فإن علم الله سابق. نعم. شيخ حسنا، إذا كان الاستعلاء صفة في الكلام قد يصدر من النائم والساهي، يعني مثلا علو الصوت. إيه بس كلام ممكن العلو، ممكن العلو ممكن، لكن هل هذا هو العلو المقصود به الاستعلاء أو حدث عرضا؟ ما له، يعني المقصود الاستعلاء الذي يحدث قصدا، وليس الاستعلاء الذي يحدث عرضا من غير قصد. والقصد لا يتصور، لذلك انا قلت النية، والقصد لا يتصور من النائم اصلا ولا من السهل اصلا، فلا بد له من القصد. فاذا الصواب من هذا لا نذكره بقدامه، بقدامه هنا ذكر يعني الكلام بشكل مطلق، والحقيقه انه لا بد من تقييده بالاراده الكونيه والاراده الشرعيه. طيب، فلذلك يعني وإحسان الله بن قدامة قلنا ولا بيرده، حملناه على الأدلة على إيش؟ على الإرادة الكونية، على الإرادة الكونية. لو حملناه على الإرادة مطلق الإرادة فإنه سوف يكون هذا تقرير المذهب الأشاعر. كيف يجيبون المعتزلة على قضية إبراهيم عليه السلام وذبح ابنه؟ قولون تكلف المطلق. أي ورد معكم عند الناس. نعم. هم قالوا أن الله أولا لم يأمر إبراهيم عليه السلام بذبح ابنه، فأين لكم عرفتم أنه رأى في منامه صيغة الأمر؟ جيد. فلما أجيب عليهم قالوا قد يكون إبراهيم عليه السلام امتثل فذبح إسماعيل، فكان التأم الجرح شيئا فوضع الافتراضات هذا شيئا فشيئا انقلب علقه كذا كذا ولا امتثل ابراهيم. وايضا قالوا ان ابراهيم ان المامور به ليس الذبح وانما يشعل الضجاع واخذ السكين واضعها على الرقبه وليس الذبح المراد الذبح انما المراد به مقدمات الذبح الذبح. وهذه كلها تاويلات قاطعه بعيده عن النص القراني يعني واضح النص اني رايت في المنام اني ذبحت من وين مقدمات الذبح وانقلاب العنق لو ان انقلب العنق طيب ولم يذبحه امتثل ابراهيم قال هو امتثل ووضع السكين لكن الله عز وجل جعل الجرح يتم ما فائده وفديناه بذبح عظيم ما الفائده اذا لو امتثل وذبح لكن التئم الجرح ما الفائده اذا من الفداء قال له اي فائده ولو وجد ذلك لكان ايه عظيمه لابد ان تذكر لكنها لم تذكر طيب ردت عليهم سهله جدا لكن هذا اللوازم هذه الأقوال يعني هي حقيقة يعني تقود كل قول يزور بعنق قول آخر عنده وهكذا حتى يقعون في أمور ما يقع فيها الأطفال ويقولون بأقوال غريبة وعجيبة ويعترضون بالنصوص باعتراضات يعني بعيدة جدا وتأويلات بعيدة جدا. وهذا هو صرف اللفظ عن ظاهره إلى معنى آخر هذا هو ماذا يسمى التأويل. هذا التأويل اللي درسناه لكن هذا التأويل من غير دليل تأويل باطل التأويل الباطل للنصوص. فلديهم تأويلات كثيرة شيخ. نعم. الآن هم عندما يقولون بقول الأشاعرة والمعتزلة أي طائفة هل لهم مجمع ثم يعني يتخذون قرار ثم يعلنونها ولا شو طريقتهم؟ نشوف بعض الأشياء يعني يقولون بهذا القول ثم يتبعهم الناس ثم هذا القول ليس ما في مناقشة بينهم وأخذ وعطى بينهم ثم يصدر الأمر بعدين مناقشة هو في استقرار للمذهب مع الوقت في مذاهب الفقهية لم يجتمع أحد على المذهب الفقهي ثم لا لكن دائما الأفكار والعقائد لا تتكون دفعة واحدة بالذات مثل هذا إنما تتكون يعني أنت تقرأ من نحن شهر ثاني أو كذا أنت شعرنا في فترة من الفترات أن كل اثنين يجتمعون يكونوا مذهب لهذه الدرجة يعني أقوال وأشياء غريبة وعجيبة يعني انتشرت بين الناس وتفرق الناس عليها لكن هذه بالغالب يكون هناك رأس يكون في كل عصر في عقول جبار أتبعها الناس كما عندما سأل عمرو بن العاص وعمرو بن العاص كان من لغاة العرب المعروفين تأخر إسلام فلما سئل فقال كان أمامنا أقوام نرى عقولهم كالجبال فلما لم يسلموا شككنا في الأمر. شكراً. فعمر بن الخطاب يعني عمر بن الخطاب كان يقول عن عمرو العاص لا ينبغي لعمر أن يمشي إلا ملكا يعني من هيبته وعقله لكن في دائما في قدوات أمام الناس وناس الله عز وجل يعطيهم من العقل ومن الذكاء ومن شيء عجيب يعني القدرة على النظر والاستنباط فيتبعهم الناس فتكون لهم أقوال ومع الوقت تحرر هذه الأقوال ثم يضاف عليها ثم تحرر ثم يضاف عليها وهكذا حتى يعني الرازي يقولون حرف مذهب الأشاعرة حتى اقترب من مذهب الاعتزال رغم أن الأشاعرة والمعتزلة هم الخصوم يعني التاريخيين لبعض ابن تيمية له كلمة يقول أصول المعتزلة يقول في أصول الفقه أقرب للحق من أصول الأشاعر وعقائد الأشاعر أقرب إلى الحق من عقائد المعتزلة وهذا من الصافي رحمه الله وهذا يحتاج طبعا إلى استقرار لكن يعني يظن ابن تيمية أنه استقرار فخرج بهذه النتيجة قال حاجة رأي شخصي ورأي من ابن تيمية يعني رأي معتبر لأنه عاش فترة خاصة مع الأشاعر يعني وعاش بينهم ولا أقوال المعتزلة كثير منها يعني مذاهب خاصة مذهب المعتزلة كثير منها خلاص يعني انتهى لا تكاد تجد إلا في بطون الكتب أما مذهب الأشاعرة لا هو ما زال يعني انتشاره موجود وأقوالهم منتشرة كثيرة لكن المعتزلة لأنهم يعني لديهم إبعاد كشف مثل هذا، فاللوازم أقوالهم شريعة دائمة فيها تشمير وفيها. لكن الأشاعرة يعني حتى ابن تيمية يصف الأشاعرة بأن الله حفظ بهم الدين والثغور في مناطق كثيرة من العالم الإسلامي، فيثني عليه من هذه الناحية. لكن المعتزلة عندما سيطروا انتحروا الناس، خلق القرآن وصيدوا من العلماء وانتحروا، وهذا كل مذهب يسيطر، يعني أحيانا يسيطر المذهب الحنفي فيقصي المذاهب الأخرى، فيسيطر أحيانا المذهب الشافعي فيقصي المذاهب الأخرى، وأحيانا يسيطر المذهب الحنبلي عبر التاريخ فيقصي المذاهب الأخرى، ويصبح أصحابه مطاردون في كل مكان، وهي على فروع فقهية، يعني أمرها قريب ويسير. طيب، فكيف إذا سيطرت المذاهب العقدية؟ هي قطعا تقصي أكثر، تصنف الناس يعني بشكل أكبر وأشنع. طيب، نلتقي إن شاء الله المحاضرة القادمة. اختبار يا شيخ. يا شباب، نوع التغيب عن الاختبار.